وكما وقع من بعض الطوائف السنوية الذين يعتقدون وجود إلهين ربين متكافئين للكون كالمعنوية وغيرهم، وكبعض الملاحدة في القديم والملاحدة في اليونان وفي العصر الحديث كما تعلمون من أمور الإلحادي في الوقت الحاضر. لكن أن أعجب من ذلك الخير أن يقع من هذه الأمة التي بعث بها إليها النبي عليه الصلاة والسلام، يقع منها خروج من بعض طوائفها خروج إلى الكفر، ليس بتوحيد الألوهية بل وفي توحيد الربوبية أيضا، فينسبون تصريف الأحوال وتدبير الأحوال وملك الضر والخير والنجاة والرحمة إلى غير الله عز وجل، كما يقع من غلاة المتصوفة. لا أقول الباطنية، الباطنية كفر ظاهر وحاله الباطن، الباطنية يعتقدون وجود يعني متصرف في الكون مدبر له، يسمونه الإمام الغائب ولا يخرج زمان منه، غائب عن الأبصار، حاضر في الأنصار، يعلم ما كان وما يكون ولا يدري إلا ما يريد، وغير ذلك من الفاضل التي يقولونها النصيرية أو الدروز أو الباطنية، وحتى الرافضة يعتقدون ذلك، والكيثانية يعتقدون أن عليا في السماء وفي السحاب وأن البرق نحوه والرعد صوته وغير ذلك من الخرافات. لكن هؤلاء يعني أصلهم مجوس وما زالوا مجوسا، وإنما تفكروا من إحداث فتنة في الدين. لكن طوائف المتصوفة أو غلاتهم بالأصح غلاتهم الذين خرجوا إلى هذا الكفر والعياذ بالله، ليس فقط في الطواف حول القبور أو الذبح إليها أو التقرب إلى الولي الفلاني ولا الشيخ الفلاني، وإنما حتى اعتقدوا فيهم تصريف الأكوان وتدبير الأكوان. عبد القادر يا جيلاني يا متصرف الأكوان، يا خائفين من الستر جودوا بقبر أبي عمر، يقول إبراهيم الدسوقي وغيره إذا كان يوم يقول لأتباعه إذا كان يوم القيامة ضربت بالساط على باب جهنم، أدخل من شاء وأخرج من شاء، يدخل من شاء. أين الله؟ ماذا يملك الله إذا كان هذا يريد أن يرسل من يشاء ويخرج من يشاء؟ فيسلمون إلى أنفسهم أو إلى طواغيتهم أو إلى أئمتهم، وليس أئمة وإن كانوا أئمة في الضلال، ليس فقط إنصاف العبادة بل الاعتقاد فيهم أنهم يملكون تصريف الأكوان أو الاعتقاد في الأبدال الذين السبعة والاثني عشر أو كذا أنهم هم الذين يدبرون الأمور ويصرفون الحال، غير ذلك من الاعتقادات الكفرية التي أخرجت طوائف من هذه الأمة ليس إلى الشرك في الألوهية بل إلى الشرك في الربوبية، هذا هو الذي يعجب منه بالفعل ويحزن له بالفعل. دعك عن ملاحدة اليونان أو ملاحدة الوقت الحاضر أو الثانوية المعنوية وغيرهم، هذا الذي نأسى له ونحزن له وننبه الأمة لخطره وعظيم ضرره. ذكر المصطفى وهو رسول الله وخير خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام لما حضر عثمان بن مظعون وهو يجود بنفسه، فقالت زوجته زوجة عثمان اتقني على زوجها لما تعرف عنه من الصلاح والخير، قالت يعني أرجو أشهد لك أنك من أهل الجنة مما تعرف من الصلاح، قال ما إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك يقول يريد أن يضرب الساط على باب جهنم يدخل من يشاء ويخرج من يشاء. إذا اعتقد الناس فيه هذه الميزة إيش يبقى في قلوبهم لله؟ ما يبقى شيء، يستعبدونه ويعتزون على قبره ويتقربون إليه ويموتون على هذا الضلال والعياذ بالله، إلا من قدم الله عز وجل. نعم. السؤال 51، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ جواب: والإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا قيس، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكليف عنها في كتابه في غير موضع، فقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر آلهتهم: أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، قال: لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. من هذا السؤال يكتب التفصيل في توحيد الأسماء والصفات، وهو باب عظيم في الاعتقاد.

منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هي أخبار الصحيحة منزل الحديث، لأن الحديث نهتم بضبط اللفظ. منزل التوراة، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحبيب وله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحبيب وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب. الحديث غير ذلك كثير. بعد أن ذكر الآية ذكر حديث كثيرا فيها إثبات أسماء الله عز وجل جليلة يدعى الله عز وجل بها. ولو سمحنا هذه الحديث كلها لو ردها شيخنا كلها يعني يذكرها أنه يصل في باب الأذكار، باب أذكار الصباح وأذكار المساء أو أذكار في قيام الليل. مثلا لا إله إلا الله العظيم الحليم، هذا يقول المسلم عند ماذا؟ عند الكرب وعلى المكروب المهمول. لا إله إلا العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. ليش؟ لأن الكلام في موضع حاجة، موضع ضعف، موضع كرب وهم. إلى من تلجأ؟ إلى العظيم الحليم رب كل شيء سبحانه وتعالى، يرفع همك ويزيل غمك سبحانه وتعالى. أيضا يا حي يا قيوم، هذا جالك يا أبدع السماء دعاء وثناء. أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، هذا مذكور في أذكار الصباح والمساء. اللهم عالم الغيب والشهادة في أذكار الصباح والمساء. اللهم رب السماوات السبع، رب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، هذا في أذكار النوم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا أتيت مضجعك في مسلم الحديث فاصطجع شيخ الأيمن وقل، وكتب هذا الدعاء العظيم الجليل القدر. أيضا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، هذا يقول الذي يستيقظ لقيام الليل. أدعية عظيمة جليلة فيها إثبات وإنابة إلى الله عز وجل. شاهدنا فيها تعدد صفات الله وتنوع أسمائه سبحانه وتعالى، وكل من يضعه الناس في موضعه وينزله في منزله. فللمقروب دعاء، وللمهموم دعاء، والذي يتقرب إلى الله في الليل دعاء، والذي يريد أن ينام دعاء، وللمستيقظ من النوم دعاء ونحو ذلك، وللآكل والطاعم دعاء، وللشافع وهذا دعاء. وكلها ترجع إلى استغاثة واستعانة وسؤال لله عز وجل وثناء عليه بأسمائه وصفاته. ولا أدري الذي ينكر أسماء الله وصفاته يقول كيف يصنع الله؟ ماذا يقول؟ الذي ينكر كالجهمية والمعتزلة وغيرهم لينكرون أسماء الله ومعانيها، ماذا تعرف الأوراق كلها؟ تلقى كلها تحذف من الشأن الدين كلها؟ أو عجيب. يعني كلمة قال الشيخ الثاني الثانية يقول هذا باب الأسماء والصفات هذا الدين، هذا الدين كله. معناته العرش كيف حتى كيف نصلي؟ كيف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كل الصفات؟ إذا ما اعتقد أن ماذا يقرأ في الصلاة؟ ماذا يسمع؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، التحيات لله، والصلاة والسلام، كلها أدعية وأذكار وألفاظ تقوم على أسماء الصفات كلها. الصلاة هي أثر الدين، صنع الأدعية، صنع الاستغاثات، صنع الأذكار، صنع عن قراءة القرآن. هدم الدين بالشيء، هدم الدين. نعم. السؤال الخامس والخمسون: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ هي على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما. اقرأ بعدهم. ما مثال ذلك؟ جواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفات المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها فالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه. وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقما وليس كذلك. وسبحان الله وبحمده وكما وصف نفسه وفوق ما وصف به خلقه. البحث في دلالة الأسماء والصفات هو بحقيقة بحث علمي، يعني يحتاجه يعني طلاب العلم، وليس يعني يحتاجه المسلم في دينه. إن المسلم مطلوب منه أن يثبت الأسماء

ويقع سبحان الله تعالى في تقديره وتدبيره. نعم. السؤال 63، هل يشتق من كل صفات الافعال اسماء ام اسماء الله كلها توقيفيه؟ جواب: لا، بل اسماء الله تعالى كلها توقيفيه، لا يسمى الا بما سمى به نفسه في كتابه او اطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل اطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما اطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها اسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها افعال اطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابله، وهي فيما شيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال أنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازات على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، وكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم. ينبه الشيخ بهذا الى يعني انه ليس يعني من كل ما وصف الله به نفسه في القران او ذكره من افعاله يشتق له منها اسماء، فانما يسمى الله بما سمى به نفسه، يسمى نفسه باسم العليم يسميه، ما سمى نفسه باسم، وان كان وصف نفسه بصفه بالنفس يعني لفظ ذلك الاسم لا يشتق منها، مثلا يعني المكر والخداع والكيد والاستهزاء ذكرها الله من ضمن افعاله التي يفعلها بالماكرين والمخادعين والمستهزئين بدينه وبعباده وبانبيائه، كما قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم ونحو ذلك. فما ياتي احد يشتق من هذه الافعال اسماء الله كالماكر او المستهزي او المخادع او النازي وغيره، تعالى الله عن ذلك، ما دام الله ما سمى نفسه فلا نسميه. لكن هذه اين ننزلها؟ هذه ننزلها ضمن باب الافعال، لان عندنا باب الاسماء، الاسماء التوقيفيه، باب الصفات لله عز وجل وهي اوسع دائره من باب الاسماء، ثم باب الافعال وهو اوسع دائره، فان الفعل صفه لله، الفعل يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء، كما قلنا فعال لما وافعال كثيره لا حصل لها جل وعلا، ذكرها في القرآن كثيرا، مثلا دمرناهم تدمير، أهلكناهم، نعذب، أغرقنا، قتلنا، زينا، مثلا قدرنا، وغير ذلك من أفعال كثيرة ينسبها الله لنفسه، والله يفعل بواسطة وبدون واسطة، وقد يفسر أفعاله، مثلا المكر قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، مكر الله بهؤلاء في هذا الآية مفسر، كيف مفسر؟ لما تعاون المشركون على المصطفى عليه الصلاة والسلام في قتله، كما تعرفون لما اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا وحضره إبليس في صورة الشيخ النجدي، فكان قائلا يقول نفعل كذا، فقال: ما جئت بشيء، حتى قال أبو جهل: الرأي عندي، نجمع من كل بطن من بطون قريش فابا جلدا فيضربون ضربة رجل معه فيتفرق دمه في القبائل، ولا يستطيع دمها شيء إلا قبول الفدية، لا يستطيع يقاتلون الناس كلهم ويرضون بها. فقال هذا الرأي يؤيده إبليس، يعني شيطان جان يؤيد شيطان الإنس على هذا الرأي وهذه النفيدة. مكروه وكيد كادوه وخلق دبروه، والله عز وجل قرن عليهم وسيفسد عليهم. ماذا صنع الله عز وجل؟ ماذا صنع الله؟ ألقى عليهم النوم لما اجتمعوا على دار النبي باب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ألقى عليهم النوم حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحدث التراب على رؤوسهم وقال: شاهد الوجوه، وخرج ما يشعرون به، فلما أصبح إذا التراب على رؤوسهم. هذا مكر الله بهم، يفسر الموضح أنه ألقى عليهم النوم حتى أخرج نبيه من بين يديهم وهم لا يشعرون، حتى حدث التراب على رؤوسهم وعلى وجوههم وقال: شاهد الوجوه. ذا قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا في الأنفال فليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون، ثم قال: وينصر الله والله خير الناصرين. وفسر تدبيره ومكره به جل وعلا بأن ألقى عليهم النوم حتى أخرج نبيه عليه الصلاة من بينهم وهم لا يشعرون به وأنقذه منه. ونحو ذلك كذلك قوله تعالى مثلا دمرناهم. فسر التدبير إما بصاعقة إما بصيحة إما بهتف إما بإغراق. تدمير من أنه تدمير يسلق الله عليهم جندا من جنده ريحا جبريل يقتل على الأرض ويجعل عاليا سافلها كما قال في آية أخرى وما أنزلنا على قومه من جند من السماء ما كنا ما يستحقون هذا كله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ما يستحقون الله شيء. إذا كان فرعون الذي نفض نفسه ربا أعلى وإلها يرجى وقال وقال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ما استحقون الله أكثر من طين حسن الطين منعت حلقه وانتهى ما جيش الله له الجيوش وأنزل الكتائب الملائكة وأرسل الصواعق ما يستاهل أحقر من أن يسمع الله من هذا أهلكه بما كان به يسحر على قومه وهذه الأنهار تجري من تحتي أهلكه الله في الأنهار في الماء بالطين. يقول جبريل اللي بيحفظ لو رأيتني وأنا أحدث ثواب في فم فرعون أو الوحدة في فم فرعون حتى لا تدرك الرحمة لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن قد عصيت فضلي وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الشاهد تقيد بقيودها كما بينا في باب الأسماء لا نشقت من الأسماء المكر والقيد والخداع هذه كلها يعني أفعال أفعال يفعلها الله وكذلك الانتقام في الآية السابقة أفعال يفعلها الله عز وجل على سبيل الجزاء والمقابلة للماكرين لدينه والماكرين بأوليائه والمخادعين لأوليائه والمحاربين لملته والناسين لذكره والمعرضين عن شكره وعبادته سبحانه وتعالى سيعرض عنهم الله عز وجل وسيتركهم في عذاب جهنم ولا يباليهم باله وسينصر بهم وسيدمرهم وسيعود تدميرهم تدميرا على رؤوسهم لأن الله لا يغالب سبحانه وتعالى هو القوي المغالب القاهم سبحانه وتعالى فنطلقها كما وثقت النصوص لا تقول الله ينصر هكذا وتسكت إنما تقول ينصر بمن ينصرون بدينه أو ينصرون بعباده ينصر بالماكرين المخادعين يستهزئ بمن استهزأ بدينه ونحن ذلك كما وثقت النصوص كما وثقت في النصوص ولا تشتق منها صفة ولا تشتق منها اسما وإنما هي أفعال وتارة تأتي مفسرة وتارة لا تأتي مفسرة وتارة يفعل الله بواسطة وتارة لا يفعل بواسطة تبعنا. فعندنا باب الأسماء وباب الصفات وباب باب الأفعال نفرده لأن فيه يعني تفصيل هذا يعني فاد علمي تفصيل علمي ليس أما في الاعتقاد نعتقدها جميعا وكل ما جاء في القرآن يجب أن نعتقده أما التقسيم العلمي باب الأسماء وهي مضبوطة معلومة توقيفية بعض الصفات أو دائرة من باب الأسماء إن اكتفاتك صفات لا نسمى لها من جنسية صفات نسمى لها مثل استواء العرش فحينما هل له اسم من جنسه مثل العلو العلو فيه العلو فيه الأعلى أليس كذلك السمع فيه السميع البصر فيه البصير أما الاستواء على العرش ما تصدق المستوي ما يجوز ما تم الله نفسه بذلك لكن نصر الله بذلك يأتي باب الأفعال باب الأفعال أليس الصفات قائمة بذات الله عز وجل مثل الاستواء أو مثل العلو المطلوب لا إنما هي يفعلها الله مقيدا بمن أمكروا به وبدينه ويضم الباب باب إيه الأفعال وتارة يفسر الله أفعاله وكيده للسائدين ومكره بالماكرين وتارة لا يفسر فإنه له التدبير له الحكم يفعل ما شاء سبحانه وتعالى ويفعل بواسطة ويفعل بدون واسطة مثلا قوم عاد بماذا أهلكهم بواسطة ماذا الريح الريح جزء من جندي سلطها الله على هؤلاء الجاهل قتل أهلك ثمود بالصيحة أهلك فرعون بالغرق قارون بالخسف ونحو ذلك ونحو ذلك وينسب الله نفسه أهلكناهم دمرناهم يعني هو فعله وهو جنده وبأمره وهو الذي أقدرهم وهو الذي أمرهم سبحانه وتعالى فله الأمر كله والتدبير كله جل وعلا. السؤال الرابع والستون ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ جواب يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتق منها وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه علو فوقيته تعالى على عرشه عالٍ على جميع خلقه

أبدا. وانظر حال الناس الذين ما يعني هذه البسطاء الذين ما سمعوا مثلا كلام شعلة، انظر مثلا إذا تكلم أحدهم أو دعا تجدهم مباشرة يرفع إليه السلام مباشرة، هكذا فكرة دون شعور منه، أي أيضا فطريا مفطور عليها الخلق. لذلك قال الشيخ السلام الصواب أنها صفة فطرية عقلية نصية خبرية تجمع كل الأطراف عن صفة العلم والفطرية. أما صفة الاستواء خبرية محضة، لو الله أخبرنا ما استوى على العرش استواء يليق بجلاله ما عرفنا هذه القضية. ثم هي استواء العرش إنما كان بعد خلق السماوات والأرض بنص القرآن. أي آية في الاستواءات مثلا؟ خلق السماوات ثم تجد ثم بعد أن خلق السماوات ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش، سبع آيات القرآن استواء العرش إنما كان بعد خلقه السماوات والأرض، أما عروبة ودائما وأبدا ضرورة فطرة عقلا صدرا نصا في قلوب العباد. نعم. السؤال 63، ما دليل ذلك من السنة؟ جواب، أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله لسعد في قصة بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع أرقعة. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وحديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعمل ثمرة من كسب طيب ولا يفعل إلى الله إلا الطيب. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خدعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. الحديث. خدعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان. غير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. ذكر النصوص أيضا أن السنة في علو الله عز وجل وهي واضحة الدلالة في ذلك. يقول لمثل الجارية التي ما قرأت ولا كتبت: جارية ترعى الغنم، أين الله؟ فطرة قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقها فإنها شهادة نبوية بإيمانها، عرفت ربها وعرفت صفاته وجلاله وكماله وعرفت رسولها ونبيها. هذا هو الإيمان. فضلا لا نحتاج إلى الكلام الطويل والتفسير الدقيق والشبهات العقلية. فما قيل لامرأة عجوز مرت بحلقة أبي المعالي الجويني فما ألقت له بالا ولا قيل: هذا أبو المعالي عنده ألف دليل على وجود الله. فقالت: لو لم يكن عنده ألف شك ما كان عنده ألف دليل. ما احتاج ألف دليل ولا دليل، الأمر فطري، فطرة تتكلم. احتاج ألف دليل على الله موجود؟ هذا مفطور علينا نحن، ما نحتاج إلى هذا الدليل. لذلك في معالي لما في آخر عمره لما حضرته الوفاة ماذا قال؟ أموت على عقيدتي عجائز ليس أبو. صاح العلم وذهبت الكتب وذهب البرهان وذهب المعتمد الكتب الضخمة لعلمتها وذهب الإسلام على كل انتهى. فقل الإيمان الفطري الذي فطر الله قلوب المؤمنين عليه. حديث الأوحال فيه كلام طويل من جهة يعني إسنادي هل هو صحيح أو غير صحيح. من جهة الدراسة الإسنادية للحديث فيه علم حقيقة يعني يصعب الجواب عنها، يصعب الجواب عنها. مثلا الحديث رواية ابن العباس بن عبد المطلب، يرويه عنه الأحنف بن قيس، يرويه عن الأحنف عبد الله بن حميرة، وعن عبد الله بن حميرة سماك بن حرب، ثم يتفرع الحديث. في علم كثيرة في مسند الإمام أحمد، لكن العلة التي ما أجيب عنها وليس لها جواب عند عبد الله بن حميرة. أولا هو ذاته فهو من يعني فيه لين، والذي فيه لين من الرواة لابد له من متابع قوي وإلا ما تقبل روايته. ثم فيه انقطاع بينه وبين الأحنف، فإن الإمام البخاري صرح أن عبد الله بن حميرة ما سمع من الأحنف. هذا من جهة إسنادية، هذا صحيح، هذا صحيح بالفعل. الحديث إن درسته من جهة الرواية من جهة الصناعة الحديثية فيه العلة الصالحة، الانقطاع بين عبد الله بن حميرة والأحنف عدم وجود متابع لعبد الله بن عميرة لأنه فيه لين، عدم سماك بن حرب اختلط في آخر عمره وأصبح يترقم، وغير ذلك من الحلل التي يعني ذكرها تفصيلا أهل الحديث في فتح ساد الحديث. لكن هذا جزء من الحديث، حديث طويل تعرفون عبد الرحمن عن العباس بن عبد المطلب قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجأة فمر السحابة قال ما تقولون هذا؟ قلنا السحاب، قال والعنان، كنا والعنان، قال والمجد، كنا والمجد، قال هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله، قال بينهما مشيئة 500 عام، وفي سفن كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء مشيئة 500 عام، ثم فوق السماء السابحة بحر بين الشر وأعلى مشيئة 500 عام، ثم فوق بحر 8 أورحال ما بين الظلالتين إلى ركبهم مسيرة 500 عام يحملون العرش، والله فوق العرش والموضع، العرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا حديث يعني من جهة التنسل ما فيه العلل القادحة التي يعني يصعب الجواب عنها، أو لكن هذه القطعة من الحديث أن الله فوق العرش وهو يعلم هذا صحيح، هذه القطعة من الحديث الأخير صحيحة ونستطيع أن نقيم عليها من الشواهد القرآنية والشواهد الحديثية الشيء الكثير. وهذا الحديث له قصة جاءت الشيخ الإسلام ابن تيمية مع مناظريه من الأشعرية في مجلس أمير دمشق، يعني لعل يأتي لها فرصة نفصلها إن شاء الله تعالى.